فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عطاء يفطر المسلم من المرض كله. المريض يفطر سواء كان حمى أو كان سرطان أو كان كما قال الله تعالى. وقال الحسن وإبراهيم في الموضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وفقه هذه المسألة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قال ابن عمر هذه الآية منسوخة وقال ابن عباس ما هي بمنسوخة وهي تتناول ذات الحمل وذات الإرضاع والشيخ الكبير والمريض. فهذا الحكم الذي عليه المسلمون الحامل إذا خافت على ما في بطنها أن يسقط ويموت فأفطرت من أجله تقضي ولما تقضي تطعم مع كل يوم مسكينا كيلو رز أو دقيق أو تمر. المرضع إذا خافت على ولدها يعطش يتأذى يتضرر يقل اللبن في ثديها فأفطرت كذلك تقضي وتطعم على كل يوم مسكين. أما إذا خافت المرضع على نفسها وخافت ذات الحمل على نفسها فعليهما القضاء فقط وليس عليهما إطعام. والشيخ الكبير الذي ما يستطيع أن يصوم وهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم امتد به العمر وزاد على المئة وفي العام الأخير يقول ولده عمر أفطر أبي ولم يستطع أن يصوم وكان يفطر في رمضان ويجمع مجموعة من الرجال الفقراء ويطعمهم طعام باللحم والطعام على قدر عددهم. أما الذين قالوا بالنسخ قالوا منسوخة بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ونحن نقول الآية محكمة والحكم ما علمتم. أما الذين قالوا بالنسخ قالوا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام يطيقونه أي يتحملونه بقوة وشدة عليهم أن يفطروا ويطعموا. الذين يتحملون الصيام ويجدون في عناء وتعب وعدم قدر عليه يفطرون ولا يقضون وينفقون نفق لكل مسكين صاع أو مد أو أكثر. مرة ثانية معاشر المستمعين والمستمعات صيام رمضان فريضة الله على كل مسلم ومسلمة. بداية الصوم من هلال رمضان فمن شهد منكم الشهر سواء بعينه أو قيل له وحضر من أخبر به فعليه أن يصوم. يبقى الشيخ الكبير الذي ما يقوى على الصيام ماذا يفعل؟ يفطر وينفق أو يتصدق على كل يوم إطعام مسكين، كيلو رز أو كيلو نصف كما شاء. الحامل إذا خافت على ولدها في بطنها، المرضع إذا خافت على ولدها يجوع ويعطش، يفطران ويطعمان على كل يوم مسكين. أما إذا خافت على نفسهما لا على ولديهما فتقضيان وليس عليهما إطعام. أما الشيخ الكبير يقضي ما يقضي، لا يستطيع أن يصوم، ولكن يطعم على كل يوم مسكينا كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال الحسن وإبراهيم في الموضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان. وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام ما قدر عليه فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاما أو عامين وهو يفطر ويطعم كل يوم مسكينا خبزا ولحما، خبزا ولحما. وأفطر قراءة العامة يطيقونه وهو أكثر من يطوقونه. ثم قال الشيخ حدثني إسحاق أخبرنا روح حدثنا زكريا ابن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء يعني ابن يسار قال سمع ابن عباس يقول وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. واضح هذا الحكم. وقال الشيخ باب فمن شهد منكم الشهر فليصومه، أي شهر رمضان. وقال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، قال هي منسوخة كما قد قلت لكم، لأن بعضهم يقول منسوخة كان قبل ذلك من استطاع أن يصوم صام، ما استطاع عجز كذا خاف يفطر ويطعم، ولذا قال منسوخة. وقال حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلم نفسه قال لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. مرة ثانية يقول لما نزلت على الذين يطيقونه أي يقدرون عليه مع التعب والعياء والعجل فدية طعام مسكين، قال كان من أراد أن يفطر ويفتدي يفعل حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عبد الله مات بكير قبل يزيد. وقال الشيخ باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع، إذ كانوا في أول الأمر إذا نام المسلم واستيقظ في الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع امرأته. إذا نام المؤمن واستيقظ نصف الليل آخر الليل لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع. فنزلت هذه الآية فاسمعوا، قال باب حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أي الجماع، إلى قوله وابتغوا ما كتب الله لكم الآية من سورة البقرة كما علمتم. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء وحدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه لما نزل صوم رمضان، يعني قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله في بداية الأمر، لما نزل صوم رمضان وبدأوا يصومون في السنة الثانية من الهجرة كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم ومنهم عمر رضي الله عنه إذ أخبر بذلك، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وفعل، فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم. فهمتم؟ هذه كانوا إذا دخل رمضان لا يقربون النساء، وكان منهم من خان نفسه ووقع وجامع امرأته حتى نزلت هذه الآية فأزال ذلك الحجاب، فقال تعالى لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم بمعنى يجامعون في الليل لأن ما في حرمت اجتهاد فقط، فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ثم قال الشيخ باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، الآية العاكف المقيم كعادتي يفسر المفردات، العاكف ما هو المقيم والبادي الذي لا يقيم بمكة، شرح اللفظة. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوان عن حسين عن الشعب عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود، الذي على الرأس عقالا أبيض وعقالا أسود، حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين له الأبيض من الأسود، فلما أصبح قال يا رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم جعلت تحت وسادتي خيطين أبيض وأسود، قال إن وسادك إذا لعريض كما بين الشرق والغرب، إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، وسادك هذا شيء عظيم، هذا اجتهاد هذا الصاحب الجليل، ما دام قال تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جاء بخيطين أبيض وجعلهما تحت رأسه، ما في ساعات ما في كذا، كل ما استيقظ ينظر ما يميز بينهما، ما زال الليل. وقال الشيخ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم كيف ينادونه؟ ما يجوز أن يقولوا يا محمد أبدا، يا أيها الذين آمنوا، اذكر الآية الحجرات لا تقدموا بين يدي الله ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تقل، لكن آية النور لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بعضنا بعضا يا إبراهيم يا عثمان يا صالح، لكن الرسول يقول يا محمد ويا أحمد أبدا، بل يا رسول الله ويا نبي الله. ها هم أطاعوا الله فيما أمرهم به، قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال لا بل هو سواد الليل وبياض النهار. لا كما ظننت، بل هما سواد الليل وبياض النهار. وقال الشيخ حدثنا ابن أبي مريم حدثنا غسان محمد بن مطرف حدثنا أبو حازم، هؤلاء مشايخ البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، ما قال من الفجر، ما زال بعد. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر حتى يتبين لك الخيط الأسود من الفجر، فعلموا أن ما يعني الليل من النهار، ما هو الخيط الأسود والأبيض. وقال الشيخ: عرفتم كيف المؤمنون يجتهدون، لكن إذا نزل كلام الله أو بين رسول الله انتهى كل شيء وعادوا إلى الحق. باب: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، الآية من سورة البقرة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره. في الجاهلية قبل الإسلام إذا أحرم الرجل بالحج أو بالعمرة ما يدخل بيته مع الباب، يطلع من فوق السطح ويدخل، ولا عجب، ما يريد أن يظله سقف الباب، يطلع من فوق. والآن الشيعة في سياراتهم إذا أحرموا مكشوفة كذا، ولا ما يخلون السقف عليها. إذن مرة ثانية ماذا قال عن البراء؟ قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أي قبل الإسلام أتوا البيت من ظهره، أي بيوتهم التي يسكنونها من فوق، فأنزل الله تعالى قوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، فوجب أن نأتي البيت من بابه. ومن هنا يجوز أن تركب السيارة وهي مسقوفة، كما تدخل البيت وهو مسقوف السقف فوقك، ولا حرج، التقوى هو الأمر المطلوب، ولكن البر من اتقى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز العمل مع آكل الربا؟ سائل يقول: هل يجوز العمل مع آكل الربا؟ آكل الربا، إذا كنت مضطرا إلى العمل وما وجدت عملا إلا عند مرابي، تعمل كما يجوز لك أن تعمل عند يهودي أو مسيحي، يجوز للمحتاج أن يشتغل عند يهودي يحمل له كذا وكذا. ومع هذا إن استطعت أن لا تبقى في هذا العمل فلا تبقى حتى لا ترى ولا تسمع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن يقدم الإنسان صدقة الفطر مالا بدلا من التمر والشعير وكذا؟ أعيد. هل يجوز أن يقدم الإنسان صدقة الفطر مالا؟ سائل يقول: هل يجوز لي أن أخرج صدقة الفطر زكاة الفطر في رمضان نقودا؟ بين أهل العلم هذا وقالوا: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجها طعاما، ونص بالحديث على الشعير والتمر والزبيب أو الرز، وما أخرجها الرسول ولا أصحابه أبدا نقودا. وأفتى أهل العلم قالوا: إذا كنت في بلد لا يقبل منك طعام ولا كأوروبا مثلا، فما عليك إلا أن تخرج النقود، ما في شعير ولا تمر ولا من يأخذ منك الشعير يطحنه، ما عنده مطحنة. فإن اضطررت وما وجدت بدا فأخرج نقودا، ما دمت قادر على إخراج الطعام التمر وإلا الشعير ولا البر لا تعدل عنها إلى النقود. جزاكم الله واضح خير. هذا الحكم وإلا لا؟ نعم. يقول السائل إنه حاول الخشوع في الصلاة ولكني لا أستطيع الخشوع. السائل يقول إني أحاول وأجتهد أن أخشع في صلاتي ثم ما أفعل، ما أخشع، ماذا نفعل؟ الجواب واصل اجتهادك، واصل طلبك الخشوع، سوف يفتح الله عليك وتخشع. ومن عوامل الخشوع أذكر وأنت واقف أنك بين يدي الله، والله إن الله لا ينظر إليك، لما تذكر هذا تستحي أن تلتفت بقلبك أو برأسك، ثبات. فاعمل على هذا، أذكر أنك بين يدي الله عز وجل تتحدث معه، المصلي يناجي ربه كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحال قل من لا يخشع، لكن إذا كنت ما تدري أنت لماذا واقف فحينئذ تذهب إلى السوق وإلى البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز للعقيقة عن طفل بلغ عمره 7 سنوات أن يعق عنه؟ سائل يقول هل يجوز أن نعق على الولد بعد 7 سنين أو 8 أو 6؟ الجواب العقيقة سنة من سنن الإسلام، سنها رسول صلى الله عليه وسلم وفعلها، وهي يوم 7 للولادة. قالت الفقهاء إن أخرها 7 الثاني لحرج، الأسبوع 3 لحرج، بعد ذلك ما بقي لها معنى، فكيف بعد 7 أو 6 أو 8؟ وهي سنة مؤكدة في حق من يجد، أما العاجز الذي ما عنده قدر على أن يذبح لا شيء عليه، ولا يقول إذا رزقني الله في المستقبل أقضي ما فات، لا تقضى لا تقضى لا تقضى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يوجد أطفال يولدون كأنهم مختونون ويقال إن الملائكة ختنتهم، هل هذا صحيح؟ سائل يقول إن صدق يوجد أطفال يولدون كأنهم مختنون ويقول ملائكة ختنتهم، ما بلغنا هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد مختونا، وإذا فرضنا ولد مختونا لا يختن، لا بد من قطع تلك الغلفة على رأسه، فإن كانت غير موجودة ماذا يقطعون؟ لا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل لدينا شيخ يخدم لنا محاضرة ولكن بعد الدرس يقول الفاتحة على روح نبينا والأنبياء وكذا وعلى أرواح المؤمنين. يقول السائل أن هناك شيخا يقدم لنا محاضرة وبعد أن ننتهي من المحاضرة يقول هيا ارفعوا يديكم الفاتحة إلى نبينا وإلى جميع الأنبياء وأرواح المؤمنين والصالحين. سائل يقول عندنا محاضر في قريتنا يحاضرنا، فإذا انتهت المحاضرة قال هيا نرفع أيدينا ندعو للأنبياء والمصلين والصالحين كذا. الفاتحة، يقول الفاتحة، الفاتحة هي الحمد لله رب العالمين. أقول إذا اتخذناها سنة لا بد منها ما ينبغي، أما إذا كانت ساعة وساعة ويوم ويوم وقلنا ندعو لفلان مريض أو فلان كذا كما نفعل عندنا لا بأس ولا حرج، كان أبو هريرة يدعو. يقول السائل جزاكم الله خير، يقول السائل أنا إنسان أصلي صلاة الضحى ولكن أحيانا أنسى، هل أقضيها أو لا تقضى؟ سائل يقول أنا أصلي صلاة الضحى أي نافلة الضحى وهي 12 ركعة، قال وأحيانا أنساها فهل أقضيها؟ متى تقضيها؟ إذا خرج الضحى ودخل الظهر ما بقي قضى. ومع هذا كما قلت لو أراد أن يصلي ما فاته بالليل أو في وقت يجوز على أن يعوض ما فاته يجوز، لكن ما هو قضاء للفائت، أراد أن لا يحرم من ذلك الأجر فصلى عدد تلك الركعات لله تعالى يجوز ولا حرج. يا جزاكم الله خير. يقول السائل أنا والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما استيقظ في الليل ما تهجد حتى طلع الفجر يصلي بالضحى 12 ركعة يعوض ما فقد. كان يصلي 11 ركعة في الوتر، لكن في النهار ما فيه وتر، يصلي 12 ركعة، وهكذا نفعل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا كنت مضطرا لوضع المال في البنوك الربوية وأخذ عليها فوائد، هل هذه الفوائد أتصدق بها على الفقراء والمساكين؟ سائل يقول أضع مالي في البنوك الربوية ويعطوني فوائد سنوية، فهل أتصدق بها على الفقراء والمساكين، أو أبني بها مسجد، أو ماذا أفعل بها؟ الجواب لا يحل لك أن تضع مالك في بنك ربوي إلا إذا كنت تخاف عليه يفقد أو يؤخذ منك أو تقتل من أجله أو تضرب، وأصبحت مضطرا إلى إيداعه عند كافر أو يهودي أو ربا. في هذه الحال يجوز تضعه عنده، ولكن لا تأخذ لا فلسا ولا فلسين أبدا، إلا إذا كنت في أوروبا، في أمريكا، في بلاد الكفر. أفتى كبار العلماء قالوا هذه الأموال ما نتركها للكفار، بل نأخذ الفوائد ونبني بها المسجد والمدرسة في بلاد الكفر كالجهاد في سبيل الله، فهذا فلا حرج. أما في بلد المسلمين لا تأخذ ولا ريال واحد ولا يحل، واترك لهم ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا إذا دعيت إلى عرس وعلمت أن فيه منكرات، أعيد، إذا دعيت إلى عرس يعني زواج، هل وعلمت أن فيه منكر، هل أذهب إليه أم؟ سائل يقول إذا دعيت إلى وليمة عرس وعلمت أن فيها مناكر، هل يجوز لي أن أتخلى أو أذهب؟ الجواز إذا كنت تعلم أن هناك باطلا ومنكرا ولا تستطيع أن تقومه لا تذهب، أترك الذهاب إلى هذه الوليمة ولا تذهب. الذهاب إلى الوليمة متعين واجب، من دعي فليجب، لكن على شرط أن لا يكون هناك أذى أو ضرر، فإن كان هناك أذى أو ضرر له ما ينبغي، يترك هذا الواجب. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل أنا أسكن في جبل وعر، وبيني وبين المسجد حوالي 1/4 كيلو، وعيش في منطقة جبلية، فأنا أسمع الأذان بالميكروفون، هل يجب علي أن أصلي في المسجد؟ سائل يقول أنا أسكن في جبل وبيني وبين المسجد 1/4 كيلو، ربع كيلو. أقول إذا كان بينك وبين المسجد 3 كيلومتر أنت معذور، صلي في بيتك. إذا كان أقل من 3 أميال ينبغي أن تصلي في المسجد الجمعة وغير الجمعة. مرة ثانية، إذا كانت المسافة بينك وبين المسجد أقل من 3 كيلو يجب أن تحضر، إلا إذا خفت عن نفسك أو عن مالك أو عن عرضك في أهلك مثلا، أما مع الأمن وعدم الخوف يجب أن تشهد صلاة الجماعة في المسجد. أما إذا كان فوق 3 كيلو معفو عنك، صلي في بيتك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل الكفار يقاتلون المسلمين بالسموم والنار، فهل يجوز للمسلمين أن يقاتلونهم أيضا بالسموم والنار وكذا؟ سائل يقول والواقع ما فيه كلام باطل، قال الكافرون يقاتلون المسلمين بالنار والصواريخ، فهل نقاتلهم نحن كذلك؟ نعم، إذا أعلننا الحرب بسم الله ولله نقاتلهم بالسلاح الذي بأيديهم وبأيدينا ولا حرج. لا نقول لا لا لا لا نقاتل إلا بالسكين كما كان رسول يفعل، هذه كلمة باطلة ولا قيمة لها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ أنا أسكن مع جماعة ودائما ناكل لحم الإبل، وأحيانا نصلي العصر والمغرب وأنا لا أدري أنه لحم إبل. سائل يقول إنني آكل مع جماعة وآكل لحم الإبل وما أتوضأ وأصلي الظهر والعصر بذلك الوضوء. القضية كما علمتم اختلف في وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. الجمهور 75% على أنه لا وضوء على من أكل لحم الجزور، ومع هذا نقول الأحوط للمؤمن ما دام يوجد 25% يقولون بالوضوء أن يتوضأ، لكن لو حدث كما هكذا ما درى وصلى لا حرج عليه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنا أغتسل ثم أتوضأ في الصباح، يعني صلاة الصبح، وألبس الجورب الشراب ثم يقوم بالمسح عليه، فهل هذا صحيح؟ السائل يقول أغتسل وأتوضأ في الصباح وألبس الشراب وإلى الجورب وإلى كذا ثم أمسح عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجوز؟ نعم يجوز، يجوز إلا إذا نزعته من رجلك لا بد وأن تغسل تتوضأ وتلبس كذا، أما إذا نزعته فلا بد من غسل رجليك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك بعض الكتاب يكتبون في الكتب الإسلامية يختصرون كلمة صلى الله عليه وسلم بصاد. قال بعض الكتاب إذا كتبوا اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبون صاد فقط رمز إلى صلى الله عليه وسلم. قلت غير ما مر هذا من عمل المستشرقين من اليهود والنصارى الذين يعرفون الإسلام ويقرؤون كتبه ويكتبون فيه من باب الاختصار يجعلنا صالح أنه ما يصلي عليه ويسلم، أما بالنسبة إلى المسلمين الصادقين لا يحل أن يكتبوا بالصاد بل يكتبوا صلى الله عليه وسلم. والقارئ إذا قرأ ما يقول صاء بل لا بد أن يقول صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال يقول السائل أنا أريد شراء سيارة من البنك ولكن البنك لا يملك السيارة إنما يمتلكها صاحب المعرض ويعطيني تسعيرة ثم سئلت هذا بالهاتف. أقول لا تتعامل مع البنوك يشترون لك أو يشترون منك، نهجرهم لا نقف عند أبوابهم، هذا هو المطلوب منا لنأمن ولنسلم. واشتري بالتقسيط من الراجح من كذا من المعارض وكذا، ما هناك شرط لا بد من البنك. نقول هجرة البنوك واجبة والله تعالى سأن يثبتنا على ذلك.